قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، هذا اليوم يوافق 17 من شهر شوال من عام 45 و400 ألف من الهجرة، درسنا المعتاد الأسبوعي بعد صلاة العشاء من كل يوم جمعة في تفسير القرآن العظيم. نجلس هذا المجلس المبارك الذي بإذن الله تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، تنزل عليه السكينة، يذكر الله والحاضرين جالسين يستمعون لهذا الدرس، يذكرهم الله في الملأ الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذا الفضل العظيم. نجلس نأخذ آيات من كتاب الله، نقرأها، نتأملها، نتدبر معانيها، ونأخذ بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، ننتفع بها، نزداد علما في هذه الآيات القرآنية. عندنا الآية رقم 30 من سورة فصلت. سورة فصلت، الذين يتابعون معنا على المصحف، والمتابعة على المصحف تعطي التركيز الأكثر، لأن الواحد إذا كان ليس بيده شيء قد يأتيه ما يشوشه، أو يعني لا يكون التركيز دقيقا فيشرد الذهن يمينا وشمالا. فأنت تنظر إلى الآيات أمامك ببصرك، وتستمع بأذنيك، والقلب يعي فتستوعب أكثر وأكثر. الصفحة 480 من المصحف، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أنت لما تقرأ هذه الآية وتنظر إلى الوجه الذي يقابلها، شوف يعني يمين وشمال، تقرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم إذا أكملت الآية هذه تنظر إلى ثمرة هذا الكلام. طيب، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما النتيجة؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إلى آخر هذه الثمرات العظيمة التي يحصدها ويجنيها الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انظر للمقابل قبلها بآيات، الوجه المقابل يقول الله فيه سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. إذن نحن بين ماذا؟ بين أعداء الله وبين أولياء الله، أعداء وأولياء، أولياء الله وأعداء الله. أعداء الله ماذا قال الله فيهم؟ هو ما ذكرناه في لقائنا الماضي. إن الذين قالوا، إن قالوا أعداء الله، قال: ويوم يحشر. شوف افتتاحية الآية مخيفة، يوم يحشر أعداء الله، ولم يصفهم بأي وصف، قال: أنتم أعداء الله وسنحشركم. فكلمة يحشر هذه ترجف لها القلوب، يحشرون، ومن هم؟ أعداء الله. يحشرون إلى أي شيء؟ يحشرون إلى النار. وإذا حشروا إلى النار ما النتيجة؟ قال: فهم يوزعون، يجمعوا أولهم على آخرهم، ثم يدفعون دفعة واحدة إلى نار جهنم. ولا ينتهي الأمر هنا، هم يريدون الخلاص من هذا العذاب، يريدون التخلص ويتبرؤون، بل يكذبون على الله ويقولون: والله ربنا ما أشركنا ولا كذبنا ولا فعلنا. ثم الله سبحانه وتعالى يجعل من يشهد من أعضائه، قال: شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني ليس لك مجال أن تقول أو تخفي أعمالك السيئة يا عدو الله، ليس لك مجال. أنت الأمام أمام، أنت الآن أمام يعني حساب وأمام نتيجة نهائية، تريد أن تخرج من هنا ولا من هنا وتفر في الدنيا ممكن، لكن أمام الله ما في مهرب ولا محيص. حتى أنهم يلتفتون إلى جلودهم، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. أنت الآن في مقابلة فريقين، يعني الكلام هذا الذي أتكلم عنه شرحناه في اللقاء الماضي وبيناه ووضحناه، لكن نحن نريد الآن أن نقابل بين هذا وهؤلاء. فريقين أمامي، عندي أعداء الله وهذا مصيره الذي سمعناه، وعندي أولياء الله وهذا ثمرة عملهم الصالح. واختر أيها الإنسان عموما، اختر الطريق الذي أنت تريد أن تسلكه. تريد أن تسلك طريق أعداء الله، اسلك الطريق أعداء. أنت الآن في الدنيا، ولاحظ حتى في الآيات، الآيات تتكلم أمامنا والسورة تتكلم، يقول الله سبحانه في ثناياها قال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. يعني أفمن، يقول سبحانه وتعالى أفمن يلقى في النار وهم أعداء الله، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تريد هذا ولا تريد هذا؟ اعملوا ما شئت في الدنيا، اعمل ما شئت. تريد أن تكون عدو من أعداء الله، اسلك الطريق تجده، والطريق سهل والشيطان معك يؤزك أزا. وإن أردت طريق السعادة والسلامة، اسلك طريق أولياء الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من الذي يأتيهم؟ من الذي يتنزل عليهم؟ الملائكة، ملائكة الرحمة. وأعداء الله من الذي يسيطر عليهم ويؤزهم أزاء؟ وقيضنا لهم قرناء. شوف المقابلة، هؤلاء أعداء الله، هؤلاء أولياء الله، تتنزل عليهم الملائكة، هؤلاء قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. شوف كيف المقارنة عظيمة. إذن القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن واضح. تريد أن تسلك طريق النجاة والسلامة موجود واضح عندك، تريد أن تسلك طريق الهلاك موجود واضح. فاختر ما شئت، اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. نرجع إلى آية، الآية التي بين أيدينا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تفهم منها ماذا؟ تفهم أن المؤمن يعمل بقول وعمل، لا أنه يقول ربنا الله ولا يعمل، فهذا لا ينفعه. تجد بعض الناس يقول أنا مؤمن، وأنا مؤمن وأنا الحمد لله من المسلمين، ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتي بأي عمل من أعمال الخير، يقول أنا مؤمن، أنا الحمد لله لست أعبد صنم ولست كافرا ولست كذا ولست كذا. لا، الله جمع بين الأمرين. حتى في آيات أخرى، حتى في آيات آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات. هنا يقول قالوا ربنا الله، صرحوا بالتوحيد ويعني جردوا الله ووحدوه ولم يشركوا معه أحدا، يعبدونه وحده لا شريك، وصرحوا قالوا ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا ربنا هو الله، قالوا ربنا الله، واعترفوا بذلك بلسانهم، اعترفوا بذلك ولم يقفوا عند هذا الحد، أتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة. ولذلك قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقاموا على أي شيء؟ استقاموا على شريعة ربهم. الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوحيد وإفراده بالطاعة، وشرع لهم شريعة، شرع لهم شريعة، وفرض عليهم صلوات، خمس صلوات، فرض عليهم صيام، فرض عليهم حج، فرض عليهم أعمال. فهم اعترفوا وآمنوا وصدقوا بوحدانية الله، بأنه الله هو الخالق الرازق، بأنه هو الحاكم، بأنه هو المشرع، بأنه لا إله غيره، اعترفوا بذلك. لما اعترفوا أتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة، ثم استقاموا، ثم استقاموا. ما هي الاستقامة؟ ما هي؟ الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال أمره بالاستقامة في سورة هود، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، له ولمن تبعه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهنا يقول قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. وجاء أيضا في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي حديث سفيان بن عبد الله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يا رسول الله قل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا عنه غيرك، ما أحد أسأل، خلاص عطني كلمة قول في الإسلام ما أسأل. قال قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص إذا أنت قلت هذا الكلام وحققته فأنت على خير، على خير عظيم. الاستقامة أصل الكلمة إذا حذفنا الزوائد السين والتاء، هذه زوائد ليست من أصل الفعل، مثل استجابة أصلها أجاب، أجاب، والسين والتاء للتأكيد أو لمعنى آخر. استقام أصلها أقام، يعني أقام شرع الله على المطلوب، هذا معناه، مثل ما تقول أقام الصلاة أداها على أكمل وجه. فهنا قالوا ربنا الله ثم أقاموا شرعهم ودينهم على أكمل وجه، هذا معنى الاستقامة. لما تقول فلان استقام على فلان استقام على طاعة الله وفلان مستقيم في دينه، معنى أنه سلك الطريق القويم، الطريق المستقيم، طريق الصراط المستقيم، هذا معناه، هذا استقامة. إذا قالوا ربنا الله واعترفوا وحدانية الله وعرفوا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتبعوا ذلك بالأعمال الصالحة، لاحظ بالأعمال الصالحة، بما أمر الله وبما نهى عنه وبما أحل الله، يعني يمتثلون أوامره، يمتثلون أوامر الله، يبتعدون عن النواهي، يحللون ما أحل الله، يحرمون ما حرم الله، يسلكون كل ما هو في رضا الله، هذا معنى الاستقامة. استقامة كلمة عظيمة، عظيمة جدا. طيب إذا قالوا هذا ما النتيجة؟ الله يعطيك ثمرتها الآن تسمعها، إذا كنت على هذا المنهج ستجد الثمرة الآن في الدنيا وفي القبر وفي يوم الآخر. قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى تتنزل عليهم الملائكة؟ متى؟ الآية ما حددت، ما قالت تنزل عليهم الملائكة في القبر، ولا قالت في يوم القيامة، ولا قالت في الدنيا، أطلقت. فهي تحتمل أن النزول مطلقا، أن النزول يكون مطلقا. تتنزل عليهم الملائكة لأنهم أولياء الله، أولياء الله. الآن أنت في هذا المجلس، في هذا المجلس بإذن الله تحفك الملائكة، لكن أنت ما تراها، ما تراها، لكن الملائكة معك. المؤمن في طاعته وفي توجه المسجد وصلاته الملائكة معه، الملائكة تحف أهل الخير وتصاحبهم، تصاحبهم. وإذا ترك طريق الخير وسلك طريق الشر تسلطت عليه الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فأعداء الله تسلط عليهم الشياطين عند النوم، عند القيام، عند الذهاب، عند ركوب السيارة، عند أي مكان إذا كان ليس على طاعة الله وهو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان، فاعلم أن الشياطين تتسلط عليه وتؤزه أزة، وهي التي تسيطر عليه. أما المؤمن الطائع المستقيم الذي ينام على خير ويقوم على خير ويبحث عن الخير ويذكر الله ويقرأ القرآن ويقبل على طاعة ربه، اعلم أن الملائكة معه في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي يوم القيامة حتى في الجنة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب. شوف قال تتنزل عليهم، شوف كلمة تتنزل حتى نفهم كلام القرآن ولغة القرآن. تتنزل تفيد ماذا؟ تفيد التكرار، ليس نزولا واحدا ولا اثنين، نزولا مستمرا. يعني أنت الآن أعطيك مثال عشان تتضح لك الصورة. لما تقول والله هذه المؤسسة تعاونت معنا يمكن مرة أو مرتين، لما تقول هذه المؤسسة تتعاون معنا، هل هي مرة ولا مرتين؟ تتعاون معنا، ها؟ استمرار، شايف شلون؟ إذن كلمة تتنزل تتنزل تتنزل تتنزل، ليس ما قال تنزل، لو قال نزلت أو تنزل غير، تتنزل عليهم الملائكة، ملائكة الرحمة. تتنزل بأي شيء؟ قال تتنزل عليهم الملائكة قائلين لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. المؤمن في أمل دائما، صدره منشرح مرتاح البال، السكينة نازلة عليه دائما، مستقر حاله، مستقرة منشرح صدره، ليس كالكافر والعاصي قلق صدره قلق وحاله مقلقة مضطرب، لا. ولذلك شف لا تخافوا في الدنيا ولا تحزنوا، لأنكم أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا تخافوا ولا تحزنوا في الدنيا، نعم في القبر، عند الموت، عند سكرات الموت، إذا نزل به الموت وشاهد الموت أمامه وشاهد ملائكة الموت عنده، لا تخافوا لا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الملائكة تبشرهم في الدنيا، تبشرهم عند سكرات الموت، تبشرهم في قبورهم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعدهم الله أنهم إذا قالوا ربنا الله ثم استقاموا وحققوا الإيمان، وعدهم الله بأي شيء؟ مثل ما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا كلام رب العالمين وهذا وعد. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا وعد الله، كنتم توعدون. نحن أولياءكم، جاء التصريح. شوف الأول لما أقول لك تتنزل على الملائكة، هل في الدنيا أو عند الموت أو في القبر، جاءك التصريح نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من هم أولياء الله؟ أولياء الله المؤمنون، من يتولاهم؟ تتولاهم الملائكة، تقول نحن أولياءكم. الملائكة تقول للمؤمنين المتقين المستقيمين نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأعظم ما تتنزل الملائكة والإنسان يراهم أمامه عند الموت، عند سكرات الموت، إذا بدأ الموت، حضر الموت أمامه وجاء ملك الموت ليقول لهذه الروح أخرج أيتها الروح، تجد الملائكة، ملائكة الرحمة قد حضرت عنده، وتقول ملائكة الرحمة نحن أولياءك، لا خوف عليك ولا تحزن، نحن أولياءك في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الوقت هو وقت الحاجة، وقت خروج الروح هو وقت الحاجة. قال ولكم فيها ما تشتهي، أي في الآخرة، لأن قال وفي الآخرة، ثم قال ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني أنتم الآن إذا خرجت الروح انتقل إلى الآخرة، انتهى عمله، طويت صحيفته، انتهى، خرج من الدنيا خلاص، الآن دخل في عالم الآخرة. أول منازل الآخرة القبر، القبر من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا، خلاص ما في عمل ولا فيه حسنات ولا سيئات، انتهى، إلا ما هو جعله يعني يأتيه من الأوقاف أو نحوها أو ولد صالح، أما عمله مباشرة انتهى. قال ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهيه النفس لك في الجنة، وزيادة كل ما تريده وتطلبه يأتيك، يعني ما تشتهيه النفس أمامك، كل ما تشتهيه فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أمامك الخير، ما تشتهي نفسك. ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون، الذي تريده يأتيك، يعني تجد أعظم من هذا النعيم هذا هو النعيم العظيم لمن قال ربنا الله ثم استقام ثم استقام. قال الله سبحانه وتعالى: هذا الخير والذي تشتهي نفسك والذي تطلبه أنت هو نزل، نزل يعني ما يعد للضيف، النزل ما يكون إكراما للضيف. الضيف لما يأتيك تعد له نزلا، أي تعد له إكراما. قال الله: نزلا من غفور رحيم، يعني هذا الخير من الله الموصوف بأنه غفور ورحيم، غفور لكم على ما بدر منكم من أخطاء وتقصير، ورحيم بكم حيث رحمكم وجعلكم من أهل الجنة الفائزين بنعيمها. غفور رحيم، شوف يعني مناسبة الآية أن هذا الإكرام هو إكرام من، هو أكرم من هذا الإكرام أن يكرمك بمغفرة الذنوب وبالرحمة ويكرمك بهذا النعيم العظيم، بهذا النعيم. إذا فهمت هذا، الله سبحانه وتعالى يبين لك أيضا من يعني من أمور الاستقامة أن من أمور الاستقامة هو الدعوة إلى الله، أن تكون داعية إلى الله وتعمل الصالحات وتوحد الله وتدخل في زمرة المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شف دائما كلمة في القرآن ومن أحسن، هذه يسميها العلماء أسلوب نفي، أي ليس هناك أحسن، لا أحد أحسن، مثل ومن أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله، معناها لا أحد أظلم، ليس هناك أحد أظلم ممن يفترى على الله. وهنا ليس هناك أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هناك أقوال كثيرة أفضلها وأحسنها أن يكون دائما لسانه في الدعوة إلى الله، أن يسلك مسلك من؟ مسلك الأنبياء، مسلك الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. شف قال: ومن أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعا إلى الله، وليس فقط مجرد يدعو الناس إلى الله وهو لا يعمل، لا، يبتدي بنفسه ويعمل ويطبق ثم يحث غيره على الأعمال الصالحة. يدعو إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال أنا من المسلمين، واعترف بأنه بلسانه وبجوارحه. شف القول باللسان والعمل بالجوارح والدعوة إلى الله، هذه أحسن ما يمن الإنسان به على الإنسان، ما يمن به الله سبحانه وتعالى على الإنسان. طيب، لما أنت تسمع هذا الكلام وقد سمعت قبله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويقول الله فيهم: ذلكم ظنكم، هؤلاء أحسن يدعون إلى الله، ذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، قيضنا لهم قرناء، ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، وهذا يقول أدعو إلى الله على بصيرة، تقال بين هذا وهذا، حسنات السيئات، الله يصرح لك ويبين لك، يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة مع الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والسيئة مع أعداء الله الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، السيئات ما تساوي الحسنات، السيئات عواقبها سيئة وآثارها سيئة عليك، والحسنات عواقبها حسنة وآثارها حسنة عليك، ولا تستوي من يعمل الحسنات لا يستوي من يعمل السيئات، بلا شك فرق بين هذا وهذا. ولكن مع هذا الشيء، إذا كان الإنسان هذا صاحب حسنة صاحب سيئات، وقد يعادي ويعتدي ويعتدي بلسانه أو بجوارحه أو يؤذي، فإن الإسلام أعطاك المنهج الرباني، وهذا من توجيهات القرآن. إذا كان لك شخص يؤذيك ويتسلط عليك ما المنهج؟ ما المنهج الذي ينبغي الإنسان يخالط، يخالط المسلم والكافر؟ إذا قبلك شخص وآذاك، ما المنهج؟ هل تسكت أو ترد عليه أو تقابل السيئة بالسيئة أو ماذا تصنع؟ القرآن أعطاك التوجيه، قال فإذا قال ادفع بالتي هي أحسن، دائما استعمل أنت، أنت صاحب حسنات وأعمالك حسنة، فينبغي أن تدفع بالحسنة، لا تكون أنت صاحب حسنات ومتحلي بالأخلاق أخلاق الإسلام ثم تدفع بالسيئة، لا هذا ما ينبغي، هذا ما يتطابق. الذي يتطابق أن تدفع بالتي هي أحسن، قابلك بسيئة قابله بحسنة، قابله بحسنة. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يقول ما عاقبت، شوف، ما عاقبت من أساء إليك، عاقبت من أساء إليك بأن تحسن أو بأن تحسن إليه. يعني واحد تريد أن تعاقبه عقوبة شديدة، أساء إليك قابله بالحسنة، لو أظهر أمامك أنه ما يهمه الأمر هذا، لكن في نفسه يجد أن هذا فعلا حتى إذا تجاوز سيفكر في هذا الكلام، فيقول أنا أسأت إليه وهو أحسن إلي، هو أفضل مني، كيف أسئ إليه وأحسن إليه؟ لا يكرر الإساءة، على الأقل يقصر الإساءة أو لا يكررها، ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شخص بينك وبينه خصومات وعداوات، بينك وبينه عداوة، ماذا تصنع معه لما تدفع بالتي هي أحسن؟ ماذا تكسب وماذا سيصير هو؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة شديدة ينقلب وتنقلب الحال كأنه ولي حميم. فأنت لما تأتي لشخص، وهذه أيها الإخوة قد تكون صعبة، قد يكون الأمر إنسان ما يستطيع، صعبة يواجه شخص يسيء إليه، قد يبصق في وجهي، وقد يعني يعتدي على سيارتي أو يعتدي على مالي أو يعتدي على شيء، ثم أنا أقابله بالحسنة، أقابله بالحسنة، ماذا يعني؟ ماذا يقول؟ إذا قابلته بالحسنة وجعلته كأنه صديق لك، سيكون صديق في الحقيقة، ستنقلب الحال، سيزول هذا الشيء. هذا خبر القرآن، هذا كلام الله. شوف، قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة شديدة، كأنه ولي، يعني ولي يعني ولي من أوليائك، مصاحب لك، ولي وحميم، صديق شديد الصداقة، حميم الصديق شديد الصداقة. فينقلب هذا العدو صديق، كيف انقلب صديقا؟ لأنك استعملت معه هذا المنهج الرباني، ادفع بالتي هي أحسن، كأنه ولي حميم. لكن هذه قد تصعب على كثير من الناس، يصعب عليه هذا الأمر، يصعب، النفس ضعيفة والنفس تحتاج إلى ترويض، أنك يسيء إليك وتحسن إليه هذا تحتاج إلى وقت. فلذلك يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا. تريد أن تكون بهذه الصفة، أصبر، تحمل واصبر، خل الشخص يسيء إليك، تحمل وأحسن إليه، ستنقلب العداوة إلى صداقة. يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صاحب حظ موفق. هذا الخلق قد يفقده كثير من الناس، نفقده نحن كثير، في حالات كثيرة نفقده، النفس ضعيفة، الناس بمجرد أنك تلقي كلمة على هذا الشخص على طول ما يصبر، على طول يرد عليك، تسبه يسبك، تعتدي يعتدي، لا سبك رد عليه بالكلام الطيب، رد عليه بالكلمة، قال جزاك الله خير، بارك الله فيك، يعني لعلك إن شاء الله تظن أن هذا كذا، تظن كذا، لعلك يعني يأتي بأعذار كذا ويهدي الوضع فتتغير الحال. وهذه تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر وعزيمة. صبر، ما يلقاها الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه بمواجهة من؟ عندما تواجه الناس، الرجال والنساء، عندما تواجه الناس كيف تواجههم؟ عندما تواجه الناس، لكن عندما يأتيك عندي هذا في جانب الإنس، في جانب جنسك من بني آدم، لكن في جانب الشيطان والشيطان عدو لك، وقد يحثك على الشر ويوسوس لك ويزين لك العمل، كيف تتعامل معه؟ أمره سهل. شياطين الجن أمرهم مشكلة من شياطين الإنس. شياطين الإنس هم الذين قد يصعب الإنسان دفعهم، أما الإنس فدفعه من الأمور السهلة. شف قال: وإما ينزغنك النزغ والنغز، النغز والنزغ الوسوسة والتزيين والتسويل. إذا جاءك الشيطان ووسوس لك، وإما ينزغنك من الشيطان النزغ، فالنتيجة كيف تحاربه؟ كيف تبعده؟ قال: فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويهرب. أمر السهل. إنه السميع، الله سميع عليم، سميع لاستعاذتك وعليم بحالك. فالشيطان يذهب، يذهب الشيطان. شوف الآية هذه التي معنا في سورة فصلت، وأيضا خذ الآية مثلها في سورة المؤمنون. في سورة المؤمنون يعني شبيهة بهذه الآية. شوف في سورة المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذا بينك وبين الناس، زين؟ ادفع بالتي مثلها يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. يقول: يصفونك يا محمد بأوصاف شاعر كذاب كاهن، ادفع بالتي هي أحسن. ثم قال بعدها: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. شوف الآن أنا أنقلك أيضا إلى موقع ثالث من القرآن. وين؟ في سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، في الوجه الأخير من سورة الأعراف. شوف نفس الكلام والتوجيه القرآني الذي لا يتبدل ولا يتغير. انظر إلى هذه السورة وشوف كيف توجيه القرآن لما يأتيك وسوسة من الإنسان، من الإنس أو من من من الجن، ماذا يكون توجيهه؟ توجيه القرآن في الإنسان: خذ العفو. شايف؟ خذ العفو. ما معنى خذ العفو؟ يعني استعمل العفو معه، تجاوز، زين، وأمر بالعرف، أمر بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين. إذا جاءك جاهل لا تقابل الجهل بالجهل، أعرض عنه وأعرض عن الجاهلين. هذا في جانب الإنس. طيب في جانب الجن قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. شف ثلاثة مواضع في القرآن: في الأعراف، وفي المؤمنون، وعندنا هنا في سورة فصلت. نفس المنهج، نفس التعامل، إلا أن سورة فصلت وسعت شوي وبينت لك أن ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب عرفنا الآن. قال الله بعدها: ومن آياته الليل والنهار. الآيات الآن لما بينت لنا مصير أعداء الله، وبينت لنا مآل أولياء الله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أعطت النتيجة. تعود الآيات إلى بيان عظمة الله، قدرته، يعني نعم الله على عبيده، على خلقه. تعود إلى التوحيد كما بدأت السورة في أولها: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. عادت الآيات. قال: ومن آياته من؟ الله. ما هي آياته؟ قال: آياته الليل والنهار. الليل والنهار آيات عظيمة، الليل بظلمته آية عظيمة، لكن أنت ما يعني ما تستحضر هذه الآية. لماذا؟ لأن اعتدتها يوميا، تشوف الليل يأتي والنهار يأتي، خلاص. لكن هي آية عظيمة، آية الليل عظيمة، وآية النهار وطلوع الشمس وظهور النهار أيضا آية عظيمة. قال: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس كيف تكون آية؟ لما فيها من المصالح، لما فيها من تسخيرها واستجابتها لربها، يعني الله يأمرها فتستجيب، وتسخير الشمس والقمر كله آيات عظيمة. آيات على أي شيء؟ على قدرة الله، أن الله قادر سبحانه وتعالى، على وحدانيته، أن الذي يتصرف في هذا الكون هو الله، على نعمه على عبيده. حتى أنت أنعم الله عليك بالليل والنهار والشمس والقمر. طيب قال الله سبحانه لما رتب لك هذا الأمر وهذه آيات تدل على وحدانيته، قال لا تسجدوا، السجود عبادة لا يكون إلا لله، لا تسجدوا للشمس، الشمس مخلوق مسخر كيف تسجد له، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، اعبدوا الله وحده لا شريك، واسجدوا له واعبدوه هو الذي خلقها، إن كنتم إياه تعبدون تريدون تحقيق العبادة فاعبدوا الله إن كنتم إياه، فإن استكبروا ولم يقبلوا وأصروا على كفرهم وعنادهم وشركهم فالله غني عنهم، وعنده من العباد من لا يتكبر، قال فإن استكبروا فالذين عند ربك وهم الملائكة يسبحون له بالليل والنهار، يشتغلون بالتسبيح والذكر والتهليل بالليل والنهار لا يفترون، وهم لا يسأمون أي لا يملون ولا يفترون، بل هم في عبادات مستمرة بالليل والنهار. إذا وصلت هذا الموضع يستحب لك أن تسجد، سمى سجود ماذا؟ ها سجود إيش؟ إيه؟ أحسنت ما شاء الله، سجود تلاوة، كم سجدة؟ واحدة ولا ثنتين؟ واحدة، تسجد إذا مريت بهذه الآية تسجد سجود تلاوة، سجدة واحدة تسجدها وتقول فيها ماذا؟ مش تقول سبحان الله، أحسنت، يجوز لك أن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويجوز لك أن تأتي بزي الدعاء المشروع، اللهم لك سجدت بك أمنت عليك توكلت سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، إلى آخر الآيات، إلى آخر الدعاء، هذا كله جائز إذا مررت بهذه الآية. كم سجدة يا في القرآن كم سجدة؟ 15 ولا 14؟ 15، أحسنت، بعضهم يقول 14 لأن سجدة صاد فيها اختلاف، وبعض يقول 15 والصحيح 15 سجدة، 15 سجدة، 15 سجدة. قال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يقول خذ آية أخرى، آيات الله كثيرة ليس لها حصر، آيات الله في الكون كثيرة جدا، ليل والنهار والشمس والقمر هذا في السماء صح؟ في السماء، طيب في الأرض؟ قال الأرض، انظر للأرض أمامك، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وهامدة ولا تتحرك وميتة ومغبرة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ترتفع بالشجر والخضرة وتهتز، قال إذا عرفت هذا مثل ما أنك عرفت آيات الليل والنهار أنك تعبد الله، وهنا أنك تقر بأي شيء؟ بالبعث والجزاء، الذي أحيا الأرض وهي ميتة وجماد أليس قادرا على أن يحييك أنت؟ قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. أما الذين يلحدون في آيات الله ويكفرون ولا يقبلون ولا يوحدون الله، الحد معنى أنه مال عن المنهج القويم وترك طاعة الله، هؤلاء الذين كفروا وألحدوا وخرجوا عن طاعة الله لا يخفون علينا، لا يخفون على الله، أعمالهم وأسرارهم ونجواهم كلها عند الله سبحانه وتعالى، الله مطلع عليهم وعالم بحالهم، لا يخفون علينا. ثم بين لك رجع إلى أولياء الله وأعداءه، قال أفمن يلقى في النار وهم أعداء الله يلقون في النار، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وهم أولياء الله اعملوا ما شئتم، هذا أمامكم الطريق، أوضحنا لكم الطريق فاسلك هذا الطريق أو اسلك هذا الطريق، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. واعلم أن هذا الأمر في قوله اعملوا ما شئتم تهديد، وليس معناه أنك على راحتك، تبي تسلم تسلم، تبي تكفر تكفر، تبي تصلي صل ما تصل، لا، نحن أمرناك وفرضنا عليك الصلاة وسنحاسبك يوم القيامة، وكلمة اعملوا ما شئتم هو تهديد لهم، تهديد لهم وتخويف لهم. يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بالذكر، القرآن ذكر، يقول الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك يعني شرف، الذكر هنا معناه الشرف، والذكر معناه الموعظة والتذكير، يقول إن الذين كفروا بالذكر، الذكر ما هو؟ القرآن، من أسماء القرآن الذكر. القرآن له أربعة أسماء: القرآن والكتاب والفرقان والذكر. إنا نحن نزلنا الذكر. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم قال: وهذا القرآن كتاب عزيز منيع قوي، لا أحد يستطيع أن يصل إليه ولا أحد يستطيع أن يعتدي عليه. قرآن كتاب الله عزيز منيع قوي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ يعني لا تكذبه الكتب السابقة، ولا يكذبه من أراد أن يكذبه، ولا يعتدي عليه من يعتدي، ولا يستطيع أن يصل إليه أو يبدل أو يغير. فهو محفوظ قبل نزوله وبعد نزوله. لماذا؟ لأنه تنزيل. تنزيل، من نزله؟ نزله الحكيم الحميد. فهو حكيم، القرآن حكيم ومنزل من حكيم، يضع الأمور في مواضعها، وحميد تحمد أموره ويحمده الحامدون، ويستحق الحمد سبحانه وتعالى المحمود في كل زمان وفي كل وقت سبحانه وتعالى. طيب، ما نطيل عليكم، لعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.